فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المرأة في التشهد الأول تفترش أو تتبرك؟ الصحيح أن المرأة مثل الرجل، ما ورد يعني تخصيص لها، وإن كان المذهب يقول أنها تسدل رجليها وتخرجها من تحتها، هذا ما عليه دليل. نعم.